قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد بن سعد الفرشاوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نتذاكر فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج إلى معرفتها المسلم. يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا، فمرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. في الحلقة الماضية والتي قبلها كنا نتكلم عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحج، ولا يزال الحديث موصولا في هذا الباب، ولعلي أستفتح هذه الحلقة بالكلام حول المسائل المتعلقة بالإحرام وما يرتبط به من مسائل. ابتداء شيخنا، ما المراد أو ما معنى الإحرام عند الفقهاء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالإحرام معناه نية الدخول في النسك، هكذا عرفه العلماء. وهذا التعريف مهم، لأن بعض الناس يفهم من معنى الإحرام يفهم أنه لبس ملابس الإحرام، وهذا الفهم غير صحيح. فالإحرام لا يتعلق باللباس، وإنما يتعلق بالنية. ولهذا لك أن تلبس ملابس الإحرام وأنت في منزلك ولا تكون قد أحرمت، لكن إذا نويت الدخول في النسك فقد أحرمت. أقول هذا خاصة لمن يريد أن يحرم في الطائرة، فلك أن تغتسل وتلبس ملابس الإحرام وأنت في بيتك أو في المطار أو في الطائرة، لكن لا تنوي الدخول في النسك إلا إذا حاذيت الميقات. أما قبل الميقات فأنت لا تعتبر محرما، لك أن تغطي رأسك، لك أن تتطيب ونحو ذلك. فإذا حقيقة الإحرام هي نية الدخول في النسك وليس لبس ملابس الإحرام. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. إذن قول بعض الناس أحرمت وهو يقصد لبست ملابس الإحرام، هذا ليس تعبيرا شرعيا. هذا تعبير غير صحيح، يعني من لبس ملابس الإحرام ولم ينوي الإحرام لا يعتبر محرما. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. من المسائل والأحكام المتعلقة بالحج والعمرة ما يتعلق بالمواقيت المكانية، فلو بينتم لنا بإيجاز ما هي المواقيت المكانية ولمن هي؟ المواقيت المكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبرز هذه المواقيت ميقات أهل المدينة ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، وبينه وبين مكة 10 مراحل. هذا لما كانوا يسيرون بالإبل، وفي الوقت الحاضر 400 كيلومتر تقريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج أحرم من ذي الحليفة في اليوم 25 من ذي القعدة من السنة 10 من الهجرة، ولم يصل إلى مكة إلا في 4 من ذي الحجة، أي أنه بقي في الطريق من المدينة إلى مكة 10 أيام. الميقات الثاني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، الجحفة. والجحفة قرية دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل وباء المدينة إليها، فإنه لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة أصيب كثير منهم بحمى يثرب، وكانت مشهورة بالحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقل الله تعالى الحمى إلى الجحفة، فانتقلت الحمى إلى الجحفة، وقيل إنهم كان فيها يعني ناس من غير المسلمين، وقد خربت الجحفة وهجرها الناس، فأصبح الناس يحرمون من رابغ لأن بها ميقاتا. لكن في السنوات الأخيرة وضع الميقات في الجحفة نفسها وأصبح الناس يحرمون منها، فسواء أحرم من الجحفة أو من رابغ يكون قد أحرم من الميقات. الميقات الثالث ميقات أهل اليمن يلملم، وهو أيضا ميقات لمن أتى من المنطقة الجنوبية عموما، وهو واد كبير يحرم الناس منه، وهو على مرحلتين من مكة. والميقات الرابع ميقات أهل نجد قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير، وهو واد كبير متسع، وفي أعلى هذا الوادي وادي محرم، ووادي محرم وضع فيه مكان يحرم الناس منه، وهو الذي في منطقة الهدى في الطائف. وادي محرم ليس محاذيا للسيل الكبير، وإنما هو أعلى السيل الكبير كما ذكر ذلك بعض المحققين. فهذه المنطقة ما بين ميقات السيل إلى وادي محرم هذه كلها ميقات، أعلاه وادي محرم وأسفله السيل، فسواء أحرمت من ميقات السيل أو من وادي محرم فقد أحرمت في الحقيقة من قرن المنازل. وهذه المواقيت الأربعة جاءت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هناك ميقات خامس وهو ميقات أهل العراق، ويسمى ذات عرق، وهذا قد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤقته، وإنما الذي وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن أهل العراق أتوا إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، لأنهم في ذلك تلك الأزمة كانوا يأتون يعني عن طريق الإبل، وإن إن أردنا قرنا شق علينا، فقال عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق كما جاء ذلك في صحيح البخاري. لكن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، خرجه أبو داود والنسائي بسند لا بأس به. والأقرب في هذا أن يقال إن عمر رضي الله عنه لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد، فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بغريب على عمر، فإنه قد وافق الوحي في عدة أمور. وذات عرق كان شعبا مهجورا لا يأتي أحد، وكان أهل العراق يحرمون من السيل، لكن في السنوات الأخيرة وضع إليه طريق ووضع فيه مسجد ومغتسل، وأصبح بعض الناس يحرمون منه الآن. فهذه هي المواقيت المكانية لا يجوز تجاوزها بدون إحرام لمن أراد النسك من حج أو عمرة، ومن مر بها يحرم منها سواء كان مروره بالسيارة أو كان في الطائرة، فإذا كان في الطائرة يحرم إذا حاذ أحد هذه المواقيت. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا الإيضاح. مما يتعلق بهذه المسألة وهي تقع لكثير من الناس الآن، وقد أصبحوا يأتون إلى مكة عن طريق الطائرة، فكيف يكون الإحرام لمن أتى بالطائرة؟ يكون الإحرام لمن أتى في الطائرة أنه يحرم إذا حاذ الميقات وهو في الطائرة، لقول عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم. ولكن يعني أنبه هنا إلى أن من أراد أن يحرم في الطائرة فعليه أن يحتاط، لأن الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا، يعني تسير أكثر من 800 كيلو في الساعة، وربما تصل إلى 1000 كيلو أو تزيد، والدقيقة الواحدة مع هذه السرعة الكبيرة مؤثرة، فلو أنك تأخرت في الإحرام دقيقة واحدة ربما تكون الطائرة قد تجاوزت الميقات، خاصة وأن مساحة الميقات ليست كبيرة، مساحة المقاط صغيرة والطائرة تسير بسرعة كبيرة قد تصل إلى 1000 كيلو في الساعة، فالدقيقة الواحدة هنا مؤثرة، ولهذا فينبغي الدقة لمن أراد أن يحرم في الطائرة، وإذا لم يتهيأ له وتيسر له الدقة فعليه أن يحتاط، وكونه يحرم قبل الميقات بدقيقة أو دقيقتين خير له من أن يحرم بعد الميقات بدقيقة أو دقيقتين، لأن الإحرام قبل الميقات غايته لو وقع عن عمد أنه مكروه، والكراهة تزور بالحاجة، والحاجة هنا قائمة. أما إذا تجاوزت الميقات بلا إحرام فيجب عليك أن ترجع للميقات وأن تحرم منه، أو يكون عليك دم لأنك أخللت بواجب من واجبات الحج أو العمرة. ولذلك من ركب الطائرة وهو يريد الإحرام فعليه أن ينتبه، لأن بعض الناس يركب الطائرة ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعدما تهبط الطائرة في المطار في مطار جدة، يكون بهذا قد تجاوز الميقات بدون إحرام. على المسلم أن يهتم بشأن هذه العبادة، إذا كان في الطائرة يتأكد من الوقت الذي تحاذي فيه الطائرة الميقات ويكون مستعدا ومتهيئا للإحرام من حين محاذاة الميقات وهو في الطائرة. أحسن الله إليكم. كذلك ربما مما يعني يقع فيه التقصير في مثل هذه الحال أن بعضهم يأخذ معه ملابس الإحرام، فإذا أعلنوا المحاذاة ذهب إلى دورة المياه في الطائرة ولبس الملابس ثم خرج ولبى، وهذا وقت ربما يطول. نعم هذا صحيح، هذا واقع، فكان ينبغي له أن يفعل ذلك قبل أن تحاذي الطائرة الميقات. ينبغي المسلم أن يهتم بهذه العبادة بحيث إذا حالت الطائرة الميقات يكون متهيئا للإهلال بالنسك. أحسن الله إليكم. أيضا شيخنا مما يتصل بهذا الباب، من كان منزله دون المواقيت فكيف يكون إحرامه؟ من كان منزله دون المواقيت مثل أهل جدة وأهل بحرة وأهل الجموم، ومن كان منزله دون المواقيت عموما فميقاته منزله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. فهذا بالنسبة للحج والعمرة، أن من كان دون المواقيت يحرم من بيته، فمثلا من أراد من أهل جدة أن يحرم بالعمرة أو بالحج يحرم من بيته، من أراد من أهل الجموم مثلا أو من أهل البحرة أو من أي بلدة من البلدان الواقعة دون المواقيت فإنه يحرم من منزله، ميقاته منزله. لكن بالنسبة لأهل مكة خاصة ميقات العمرة لهم الحل، لا بد أن يخرجوا خارج حدود الحرم فيحرموا من الحل حتى يجمع المعتمر بين الحل والحرم، وإما من التنعيم أو من عرفة أو من أي مكان خارج حدود الحرم. ولهذا عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما أرادت أن تعتمر أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، فذهبت إلى هناك وأحرمت بالعمرة. والآن التنعيم فيه مسجد يقال له مسجد عائشة، وهو المكان الذي أحرمت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن بالنسبة للحج أهل مكة يحرمون من بيوتهم، أما العمرة فإنهم يحرمون من الحل. نعم. أحسن الله إليكم وشكر لكم. وقد أشرتم قبل قليل إلى جدة، وللفقهاء يعني كلام في جدة، هل تعتبر ميقاتا أو ليست كذلك؟ بعض المعاصرين ذكر أن جدة ميقات وأن من أحرم منها أحرم من جدة، ويعني برز هذا القول في السنوات الأخيرة. لكن في الحقيقة أنك إذا أتيت إلى جدة من أي جهة من الجهات ما عدا جهة الغرب فلا بد أن تحاذي أحد المواقيت، لا بد. إذا أتيت من جهة الشمال أو من جهة الجنوب أو من جهة الشرق أو من جهة الجنوب الشرقي أو الشمال الشرقي أو من أي جهة من الجهات ما عدا جهة الغرب فلا بد أن تحاذي أحد المواقيت، فكيف يقال إن جدة ميقات؟ إلا في حالة واحدة، يمكن أن تصل فيها إلى جدة من غير أن تحاذي أي ميقات، وهذه ذكرها الفقهاء السابقون، وهي من أتى من بلدة سواكن بالسودان من جهة الغرب، فهذا يمكن أن يصل إلى جدة من غير أن يحاذي أي ميقات. وقد ذكر الفقهاء السابقون أن من أتى من بلدة سواكم السودان فله أن يحرم من جدة، لأنه يستطيع أن يصل إلى جدة من غير أن يحاذي أي ميقات. فهذه الحالة حالة مستثنات، وقد نص عليها فقهاؤنا السابقون. وأما من عدا ذلك ممن يأتي من أي جهة أخرى فإنه لا بد أن يحاذي أي ميقات من المواقيت. وبعض المعاصرين الذين قالوا إن جدة ميقات بنوا ذلك على تصور غير صحيح لمعنى المحاذات، ففهموا أن المحاذات أنك تمد خطوطا تصل بها المواقيت، وهذا الفهم فهم غير صحيح. فالمحاذات تعني أن تكون المسافة ما بين الميقات وما بين المكان المحاذي إلى مكة واحدا، وليس المقصود هو مد هذه الخطوط. ولذلك العلماء الذين قالوا إن جدة ميقات إنما نشأ الخطأ لديهم بسبب الخطأ في معنى المحاذات، ففهموا المحاذاة فهما غير صحيح، فترتب على ذلك القول بأن جدة ميقات. وإلا لو أخذ بفهم جمهور الفقهاء لمعنى المحاذات فتكون جدة ليست ميقاتا وإنما هي دون المواقيت الحقيقة. ولذلك لو أتيت إلى جدة من أي جهة من الجهات لا بد أن تحاذي أحد المواقيت ما عدا جهة واحدة، وهي من أتى إلى جدة من بلدة سواكم السودان، فهذه يمكن يصل إلى جدة من غير أن يحاذي ميقاتا. وهذه نص الفقهاء على أن من أتى يريد العمرة من أهل سواكم السودان فله أن يحرم من جدة. هؤلاء هم يعني المستثنون فقط لكونهم يصلون إلى جدة من غير محاذاة أي ميقات، أما من عداهم فلا بد أن يحاذوا ميقاتا من المواقيت، ويلزمهم حينئذ أن يحرموا عندما يحاذوا الميقات قبل وصولهم إلى جدة. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. لعلي أنتقل إلى مسألة كبرى أيضا من مسائل الحج، وهي ما يتعلق بأنواع الأنساك، وهي كما لا يخفى على شريف علمكم يعني التمتع والقران والإفراد، فلو بينتم لنا بإيجاز شيخنا المراد من كل نسك، ما المقصود به، وما هو أفضل هذه الأنساك؟ أنساك الحج ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. والتمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه، هذا هو التمتع، وسمي بذلك لأن الحاج يتمتع بفعل محظورات الإحرام ما بين العمرة إلى الحج. أما بالنسبة للقران فمعناه أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، وأفضل هذه الأنساك هو التمتع ثم القران ثم الإفراد. والتمتع بعض العلماء ذهب إلى وجوبه، وأن الإفراد والقران قد نسخ إلا في حق من لم يستطع التمتع فله قران خاصة، وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وانتصر له الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع، ونظر لذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد وتوسع في هذه المسألة. لكن الأقرب الله أعلم أن الأمر بالتمتع أنه خاص بمن لم يسق الهدي من الصحابة فقط، كما قرر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن هذا القول هو الذي يدل عليه مجموع النصوص. واستدل لهذا القول بما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتمتع، يعني أمر من لم يسق الهدي من الصحابة بالتمتع لأجل إبطال معتقد كان عند أهل الجاهلية، وهو أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر إلزام بالتمتع لأجل إبطال ذلك المعتقد. وعلى هذا نقول إن غير الصحابة الحج مخير بين الأنساك الثلاثة، مخير بين الأنساك الثلاثة التمتع والإفراد والقران، كما هو قول جماهير الفقهاء. ومما يدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان قبيل قيام الساعة قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو بهما معا. فذكر الأنساك الثلاثة وهذا يدل على عدم النسخ الإفراد والقران، ويدل لذلك قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. فدل ذلك على أن الإفراد والقران ليس منسوخين، وهذا هو الذي عليه أكثر علماء الأمة. وعلى ذلك نقول إن الحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة إلا في حق من ساق الهدي، فهذا يتعين في حقه القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. أما من لم يسق الهدي، وهذا هو الذي عليه حال عامة الحجاج اليوم، فهو مخير بين الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران. والأفضل هو التمتع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت متمتعا ولم أكن قارنا، فهذا هو النسك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول إن أفضل الأنساك هو التمتع، ثم القران لكونه يأتي بعمرة وحج، ثم الإفراد، فيكون ترتيبها في الأفضلية على هذا الترتيب: الأفضل التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. أحسن الله إليكم، وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والإيضاح. من المسائل التي الحقيقة يكثر السؤال عنها وتقع لبعض الناس، يقول: أنا أتيت من الميقات ونويت أن أحج، فيسأل: ما النسك الذي أردت؟ يقول: لا أدري، أنا نويت الحج فقط ولا أدري ما هي الأنساك الثلاثة. فيكون حاله كمن نوى الحج وأطلق، فما حكم من كان مثل هذه الحال؟ من كان في مثل هذه الحال، يعني أحرم وأطلق، يقول فقهاء أن ذلك يصح ويصرفه لما أراد من التمتع أو الإفراد أو القران. فمن أتى مثلا للميقات وقال: لبيك اللهم لبيك، ثم سئل: يا فلان بما أحرمت؟ هل أنت متمتع أو قارن أو مفرد؟ قال: ما أدري، أنا لبيت، قلت لبيك اللهم لبيك، ولم أنوي لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا. فالفقهاء يقولون إن هذا يصح ويصرفه لما شاء، فيمكن أن يصرفه للإفراد أو للتمتع أو للقران. ويعني هذه أيضا من الخصائص التي يتميز بها الحج. فذهب العلماء إلى ما هو أبعد من ذلك، قالوا إنه لو قال: أحرمت بما أحرم به فلان، فإن هذا يصح. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقيل له: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت. فالحديث في الصحيحين وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وهذا من فقه علي رضي الله عنه وجودة رأيه، فدل هذا على أن من أحرم وأطلق صح ذلك، سواء قال لبيك حجا أو لبيك عمرة وأطلق ولم ينوي إفرادا ولا تمتعا ولا قرانا، أو أنه قال لبيك بما لبى به فلان من الناس. كان مثلا يأتي إنسان عند الميقات ويثق في أحد العلماء ويقول لبيك بما لبى به العالم الفلاني، فهذا يصح، لأن علي رضي الله عنه فعل ذلك وقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أحسن الله إليكم، وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والإيضاح. وهذا يقودنا في الحقيقة إلى مسألة مرتبطة بما سبق، وهي كيفية الإهلال بالنسك. كيف يكون الإهلال بالنسك؟ الإهلال بالنسك السنة أن يقول عند محاذاة الميقات، يقول إذا كان يريد التمتع لبيك عمرة، وإذا كان يريد الإفراد يقول لبيك حجا، وإذا كان يريد القران يقول لبيك عمرة وحجا. ومن الفقهاء من ذكر صيغا أخرى بأن يقول: اللهم من أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، لكن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وإنما ظاهر السنة أنه يقول ما ذكرنا: إن كان يريد التمتع يقول لبيك عمرة، وإن كان يريد الإفراد يقول لبيك حجا، وإن كان يريد القران يقول لبيك عمرة وحجا. وهذا كاف في ذلك. والسنة أن يكون إهلال عندما تستوي به الراحلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوت به راحلته. والراحلة في الوقت الحاضر مثلا السيارة، إذا ركب السيارة واستقبل القبلة فإنه يهل. والسنة أيضا قبل الإهلال أن يسبح ويحمد الله تعالى ويكبر، يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر قبل أن يهل. هذه الفائدة قد لا تجدها في كتب الفقه، وإنما هي في كتب الحديث. ولهذا قال الحافظ ابن حجر بعدما ذكرها قال: هذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. قال البخاري في صحيحه: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. ثم ساق البخاري بسنده من حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. فعلى هذا ينبغي قبل أن يهل بالنسك أن يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يقول لبيك عمرة إن كان يريد التمتع، أو لبيك حجا إن كان يريد الإفراد، أو لبيك عمرة وحجا إن كان يريد القران. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. من المسائل التي يسأل عنها أيضا: هل للإحرام ركعتان تختص بهما؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على أنه يستحب أن يصلي ركعتي للإحرام، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه ليس للإحرام ركعتان تخصهم، وإنما السنة أن يكون إحرامه عقب الصلاة، وهذا هو القول الراجح، وقد اختاره الإمام التيمية والإمام القيم وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة، إما بعد صلاة الفجر أو الظهر على خلاف في هذا، وحينئذ نقول إن كان وقت الفريضة قريبا فانتظر حتى يصلي الفريضة ثم يحرم، فهذا هو السنة. أما إن كان وقت الفريضة ليس قريبا فينبغي أن تأتي بسنة من السنن المشروعة، فإن كنت مثلا في وقت الضحى تأتي بركعتي الضحى، أو مثلا تأتي بتحية المسجد، أو تأتي بصلاة الوتر، المهم أنك تأتي بسنة من السنن المشروعة، ولو أن تتوضأ وتأتي بركعتي الوضوء ثم تحرم بعد ذلك. على هذا نقول إن القول الراجع عند المحققين أنك تأتي بالإحرام عقب الصلاة، لكن ليس للإحرام ركعتان تخصه، لكن تأتي به عقب الصلاة، إن كان وقت الفريضة قريبا فتأتي به بعد الفريضة، وإن كان بعيدا فتأتي به بعد سنة من السنن المشروعة. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا الإيضاح. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا: حكم الاشتراط في الإحرام. الاشتراط عند الإحرام اختلف العلماء في حكمه، ومعنى الاشتراط أنه عندما يقول لبيك عمرة ولبيك حجا يضيف وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هل هذا مشروع؟ من العلماء من قال إنه لا يشرع مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ومنهم من قال إنه مشروع مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط، ومنهم من قال إنه مشروع في حق من احتاج إليه وليس بمشروع في حق من لم يحتج إليه، وهذا هو القول الراجح. فمن احتاج إليه لكونه مثلا مريضا أو يخشى من المرض أو يخشى من عائق يعيقه فيستحب في حقه الاشتراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ضباعة بنت الزبير لما كانت مريضة وأرادت الحج، فقالت لا أجدني إلا وجع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. أما كونه لا يشرع في حق من لم يحتج إليه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر به أحد من الصحابة غير هذه الصحابية، وقد حج معه قرابة 100,000، ولهذا لما سئل ابن عمر عن الاشتراط قال: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول القول الراجح أن الاشتراط سنة في حق من احتاج إليه، أما من لم يحتج إليه فليس بسنة في حقه. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والإيضاح. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، فأسأل الله أن يزي شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء على هذا البيان